الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرحي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، ووصلنا إلى الصفحة 170 وآخر مسألة في الصفحة، مسألة تردد الفرع بين مشابهة أصلين وقياس غلبة الاشتباه. قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: المسألة السادسة، إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين، احنا عندنا القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. فنحن نقيس القياس الأقرب إلى المسألة فنقارن بين هذه المتشابهات، المثيل بمثيله والنظير بنظيره والمثل بمثله. إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين، أحدهما يشبه في الصورة والآخر يشبه في المعنى، وعبر بعضهم بالمشابهة في الحكم، فلا خلاف أن ذلك حجة لتردده بين قياسين مناسبين، لذلك سمي قياس غلبة الاشتباه. بينا في تحقيق المناط كيف نعلم العلة لنقيس عليها، لأن العلة هي الجامع والملحق لحكم الأصل إلى الفرع، وبينا المناسبة والمؤثر والملائم والإخالة، كل هذا نضبط به المسألة. قال: واختلفوا في المعتبر منهما، فقال الشافعي: يعتبر المشابهة المعنوية، وقال أبو بكر بن علية: تعتبر الصورية، ومنه إيجاب أحمد التشهد الأول بالثاني، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني بالأول. يعني هذا أخذ حكم وهذا أخذ حكم بفتوى يعني. فقال وقال واختلفوا في المعتبر منهما، أي المتشابه يعني في الصورة أو في المشابهة في الحكم. طبعا المسألة، مسألة الصورة كما بينا في بداية الكتاب قياس الشبه، لما يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وكما قالوا في الأمم السابقة أنه بشر مثلنا فكيف يكون رسولا. فالصورة في الأصل لا يستقيم أمرها، ولكن القياس والشبه إنما يكون لأمر معتبر. فقال: إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة السلت. السلت نوع من الحبوب يشبه الشعير ويشبه القمح، تمام؟ فقال: السلت وهو حب يشبه الحنطة اللي هو القمح في الصورة، إذ هو على لونها ونعومتها، ويشبه الشعير في برودة الطبع. هذا منقول عن اللغويين أهل اللغة والمعروف عند الفقهاء، وعكسه بعضهم، واختلف أصحابنا فقيل أنه ملحق بالحنطة حتى يكمل أو يكمل بها نصابها، تمام؟ يعني نصاب الزروع حوالي 612 كيلو جرام. وقيل يلحق بالشعير، والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين، لتعارض المعنيين، تمام؟ فهنا يقول لك ملحق بالحنطة حتى كذا، وقيل يلحق بالشعير، فقال والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين. إن المسألة هنا ستكمل الزكاة والنصاب فتخرج عليها الفرض، والفروض لا تثبت إلا بيقين، تمام؟ فالسلت حب خلقه الله، وخلق الشعير، وخلق القمح، وخلق الرز أو الأرز، الرز اللغة العربية رز أو أرز، تمام؟ فهنا قال والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين، هذا له كذا وهذا له كذا. فهي القضية هنا مسألة الشبه الذي يوافق النصوص الشرعية والاستنباطات الصحيحة التي قائمة على الاستخراج القائم على مقاصد الشريعة. مسألة القياس على الخصوص هل يجوز؟ يعني القياس على القياس، قلت القاعدة الكلية في باب العموم العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا نص عام لكل من توفي عنها زوجها بشكل عام. ثم قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا نص في خصوص الحامل، فلو مات عنها زوجها تنتهي العدة في وقت وضع الجنين، ولو مات فجرا ووضعت جنينها عشاء. وهذا مثيل له، وهذا لا مثيل له أو لا مثيل له، فلا يقاس على الحامل غيرها. يبقى المسألة هنا القياس لابد من ضبط، لأننا نلحق حكم الأصل بالفرع. وأما ما روى البخاري في صحيحه ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: والحنطة بالحنطة. قال: واختلفت، قلت واختلفت المذاهب الأربعة على العلة، فمنهم من يقول الطعم اللي هو الشيء الذي يطعم ويقتات يؤكل، ومنهم من يقول الادخار، هو في نقطة زيادة هنا، الادخار مش الدال، دال تمام، الادخار والاقتيات، ومنهم من يقول الكيل والوزن أو الوزن. فكل هذه علل مستنبطة، كل إمام من الأئمة الأربعة خالف الآخر، والفروض لا تثبت إلا بيقين، فلا نحرم على الناس شيئا ليس عليه دليل معتبر، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة من التكاليف. فلو قيل العلة الطعم فيجوز قياس الأرز على الشعير أو الحنطة وهي البر، وكذلك هي القمح، ثم يقاس على ما قيس على القمح فقاس الأرز لعله لعلة الطعم، ثم يقاس على الأرز من كانت علة الطعم فيه. فهذه صورة المسألة، ده لف ودوران زيادة ملوش لازمة، تمام. وقال البعض هذا تطويل لا فائدة فيه، فيقاس على الحنطة والشعير ابتداء ولا حاجة للقياس فوق قياس. ومنه أيضا ما رواه البخاري في صحيح ومسلم عن زيد بن ثابت أن رسول الله رخص في العرية اللي هي العراية، يأخذها أهل البيت بخرصها، يعني يقيمها بشكل يعني مضبوط، تمرا يأكلونها رطبا، ومعنى بخرصها تقدير التمر وحرزه بالظن المحتمل. والتمر هو الرطب الجاف، فلو جف الرطب وأصبح تمرا نقص التمر بالجفاف. والتمر سلعة ربوية مثلا، مثلا بمثل ووزنا بوزن، فلا يجوز. فرخص النبي فيها وحدها بكيل معين كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق. والوسق يساوي 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، المد الكفين بكفي الرجل المتوسط، لا الكفين الكبار ولا الصغار، الوسط. فالمد أنت تأخذ بيدك بكفيك، فإذا اكتمل القمح أو الشعير أو الأرز هذا مد، فأربعة أمداد هو صاع، والصاع 4 أمداد، فالصاع يساوي 2 كيلو جرام وربع تقريبا، والمزابنة والعراية متساويان في المعنى، دي مترادفان يعني. وصورة القياس المخصوص هو القياس على القياس، فهل يقاس العنب على الرطب؟ فتجوز المزابنة والعراية، فيجوز بيع العنب مع الزبيب، وذلك لوجود نفس العلة التي في الرطب موجودة في العنب. هذا وجه المسألة، وقد أجازه بعض أهل العلم كما مرت مسألة العراية من قبل. قال أبو الخطاب: الكل وذاني في التمهيد في أصول الفقه من الحنابلة والفقهاء الأصوليين. مسألة المخصوص في جملة القياس بالنص يجوز القياس عليه ويقاس، وقياس غيره على أحد الوجهين، قياس على قياس. أدام المسألة موجودة وأحكام وأركان العلة القياس موجود يقاس. قال: لما ثبت الحكم في الفرع يعني بجامع العلة كإلحاق حكم الأصل وهو الإسكار بالفرع وهو النبيذ، صار يعني الفرع أصلا في نفسه، فجاز أن يستنبط منه علة ويقاس عليه غيره كالنص نفسه. واحتج بأن العلة المثبتة للحكم في الفرع هي العلة المنتزعة من الأصل، فإحنا لا نأخذ حكم الأصل ونضعه في الفرع إلا بوجود العلة التي هي في الأصل تكون في الفرع، فننظر ما هذه العلة ثم نقيس عليها، وهي غير موجودة في الفرع الثاني أو موجودة، فإن كانت موجودة فيقاس الفرع الثاني على الأصل اللي هو الأول، كما في قياس العنب على الرطب في العراية كما مر آنفا، لأنه ثبت بالنص. وإن كانت غير موجودة في الفرع الذي لم يجوز قياسه على الأول، لأن علة الأول علة الأصل فلا يجوز أن يكون له علة أخرى، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والجواب أنها إن كانت موجودة فإنه يجوز له أن يقيس على كل واحد من الفرع والأصل، وإن لم تكن موجودة فلا يمنع أيضا، لأنه يجوز أن يكون للحكم الواحد علتان يثبت بهما، كما بينا أنه قد يكون في الحكم أكثر من علة، نقض الوضوء بلحم الإبل، ونقض الوضوء بالريح، ونقض الوضوء بالغائط وبالبول وبالنوم، علل كثيرة. والمخصوص من جملة القياس بالنص يجوز القياس عليه ويقاس على غيره في أحد الوجهين، وبه قال الشافعي. إذن وجود العلة إن وجدت في محل فنأخذها ونقيس عليها. قال الزركشي في كتابه الموسوعة البحر المحيط في أصول الفقه: الرابع ما استثني من قاعدة عامة، ولكن المستثنى معقول المعنى. معقولية المعنى أن تتدبر الحديث أو الآية لتفهم ما العلة، كبيع الرطب بالتمر في العراية، فإنه على خلاف قاعدة الربا عندنا، لأنه الرطب تمر ولكن لم يجف، والتمر جف، فالرطب البلح للعجوة يعني إذا جف أصبح تمرا، فجفافه ينقص وزنه، فلا يجوز تبادل الرطب بالتمر لأنها سلعة ربوية، وزنا مثلا بمثل، سواء بسواء، بدون زيادة ولا نقصان. فهنا رخصة لاحتياج الناس لهذه المسألة فرخصت. فقال هنا: فإنه على خلاف قاعدة الربا عندنا، واقتطع للحاجة، يعني العلة هي الحاجة في البيع بهذه الصورة وهي العراية، بحاجة المحاويج يعني المحتاجين. وقاس جمهور أصحابنا العنب على الرطب لأنه في معناه. فقال هنا في بداية الكلام: المستثنى معقول المعنى، هذا معقولة ملائمة مناسبة، فمعقولة تدخل في الأمر الشرعي. وهذا القسم هو موضع الخلاف، ويشبه أن يخرج فيه قولان، واختلف الأصوليون فيها على مذاهب مختلفة يعني. أحدها، وإليه ذهب الجمهور منا ومن الحنفية، منهم أبو زيد الدبوسي، إلى جواز القياس عليه مطلقا يعني إذا عرفت، والثاني المنع مطلقا، والثالث إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز القياس عليه وإلا فلا. فنحن نقيس على علة، والعلة التي تكون منصوصة من كتاب أو سنة أو إجماع فهذا معتبر جدا، وكذلك العلة غير المنصوصة، ولكن حالها من الناحية معقول المعنى نأخذ به، كما قاسوا العنب على الرطب، يعني مثل قياس العنب على الرطب، وهو قول ابن السمعاني في قوافع الأدلة في الأصول، وهو قال وهو الصواب. والرابع أنه لا يجوز القياس عليه إلا أن يكون تكون العلة منصوصة، كما بينت العلة المنصوصة بتؤدي إلى قطع الشك باليقين، واليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الفروض لا تثبت إلا باليقين. وأجمع المنصوصة وأجمع على تعليله أو وافق بعض الأصول، كخبر التحالف عند اختلاف المتبايعين في قدر الثمن إذا لم يكن لكل واحد منهما بينة. تمام؟ ذكرت في السنن في الهامش، روى أبو داود في سننه وأحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر حديث حسن وصححه الحاكم وفقه الذهبي وحسنه البيهقي في السنن الكبرى، كما قال ابن حجر في التلخيص، وقال رجال ثقات. ولفظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا. تمام؟ قال الخامس: أن المستثنى إن كان دليله مقطوعا به فهو أصل في نفسه، لأن مرادنا بالأصل في هذا الوضع هو إمكان القياس عليه كالقياس على غيره، فوجب أن يرجح أو يرجح المجتهدون القياس. والأولى أن يقال في الضابط ما ثبت على خلاف الأصول وعقل معناه ووجد في غيره جاز القياس عليه وجود العلة، إن وجدت العلة يقاس عليه، ما لم يظهر من الشارع قصد تخصيص الحكم بذلك المحل. وقيل المخصوص ضربين نوعين: مخصوص المعنى ومخصوص الذكر. والأول يجوز القياس عليه بخلاف الثاني، مجرد الذكر بدون معرفة العلة بالناحية العقلية والمناسبة والملائمة لا يستقيم. قال: والأول يجوز القياس عليه بخلاف الثاني، والشافعي إنما أطلق ذلك لأنه أراد إذا لم أجد علة الحكم فلم أقص عليها غيرها، نفس القاعدة المستمرة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قلت: وكأن الشافعي رحمه الله أراد القاعدة المعلومة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وظهر جواز القياس على القياس بشرطه وضبطه. القضية هنا في مسائل الخلاف إنما المرجعية فيها إلى التقعيد الأصلي وإلى الدليل وإلى الاستنباط والاستخراج الصحيح من الدليل، ومن ثم هذا الذي قام عليه المحقق والمتقصي في علم الفقه المقارن. آخر مسائل العلل العلة القاصرة وبيان ما يفسد العلة. أولا العلة القاصرة: لما كانت أركان القياس أربعة، أصل وفرع وعلة وحكم، كانت العلة هي الأصل في إلحاق حكم الأصل بالفرع وتعديه من الأصل إلى الفرع للجامع بينهما، وهي العلة الجامعة كما بينت في هناك. قد تكون العلة مجزأة ولا تكون العلة ولا يكون الحكم إلا بجمع هذه الأجزاء. السبب في زكاة المال اكتمال النصاب، وشرطه حولان الحول، سنة كاملة، سنة هجرية. فالسبب والشرط، السبب والشرط اكتملت العلة بهما. تمام؟ فهنا السبب بدون الشرط، فإذا العلة جزئية فلابد أن تكتمل العلة. والعلة القاصرة هي العلة التي لا توجد إلا في الأصل، ما هو الحكم علة موجودة يجوز أن ننقلها إلى الفرع بالتعدي والإلحاق، فهي علة قاصرة لا تتعدى ولا تلتحق بفرع آخر، فما فائدتها؟ والعلة القاصرة هي العلة التي لا توجد إلا في الأصل، فلا تلحق بالفرع ولا تتعدى إليه، والأصل فيها عدم الفائدة لعدم التعدي إلا في محلها، وتكون معللة في هذا الأصل بحسب فحسب، فلا اضطراد فيها ولا استمرار العلية إلى غيرها، حكم يدور معناته وجودا وعدم. ومن ثم سميت قاصرة. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ابن قدامة: اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره فقد أجمع العلماء على منع القياس بعدمها لعدم تعديها إلى الفرع، واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه بها. فذكر ابن قدامة عن الحنابلة عدم صحته وعزاه للحنفية، واستدل به بثلاث أمور: الأول أن علل الشرع أمارات وعلامات، والقاصرة ليست كذلك، ليس فيها ما يجعلها تنتقل، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فهنا العلة معلومة وليس الأمر في الغضب فحسب، هو تشويش العقل في القضاء، فليس في القضاء فحسب وليس السبب الغضب فحسب، كما قال النبي: لا طلاق في إغلاق، يغلق العقل بالسكر أو بالغضب أو بالغفلة أو بالإكراه أو بأشياء أخرى، فلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. علمنا أن العلة لا تقتصر على الغضب، العلة تشويش العقل، فيجوز في المريض أو في الذي في غاية الجوع أو في غاية الحزن، كل هذه تجعل الإنسان لا يقع أمره فلا يقضي ولا يقع الطلاق وهكذا. فالعلة تنتقل من مكان إلى مكان، من الأصل إلى الفرع، فإن كانت لا تنتقل ولا يلتحق بها في الفرع فما فائدتها؟ والثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية والقاصرة لا عمل لها، كما بينا القاعدة الفقهاء ننزل المظنة مكان المئنة، المظنة الظن الغالب، وهذا الذي عليه جل الفقهاء وأهل العلم والمجتهدين، والمئنة هي اليقين، فننزل المظنة الظن الغالب والمئنة اللي هي اليقين، فننزل المظنة الغالبة يعني مكان اليقين. والثالث أن القاصرة لا فائدة فيها لعدم تعديها، والتعدي ركن القياس الصحيح، وأجاز التعليل بها أكثر الشافعية والمالكية، وذكروا لها فوائد اللي هي العلة القاصرة، يعني تعليل الحكم في النص القاصر غير المتعدي. قالوا إنها تقوي الحكم غير المتعدي بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة، ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليها لكونها قاصرة على محلها. ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين، وبالإجماع لا قياس على خزيمة لأن علته قاصرة عليه، وبينت حديث خزيمة في السنن وعند الحاكم في المصدر وقال صحيح ووافقه الذهبي، فلا يقاس على خزيمة، خزيمة خصصه النبي بهذا الأمر، فهو هنا العلة قاصرة فلا يقاس على خزيمة غيره. ولأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس عليها قولا واحدا، فكيف يعلل من غير أن يلتحق الحكم الأصل بالفرع؟ تمام. وقال الزركشي في البحر المحيط: واعلم أن العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها صح التعليل بها بالاتفاق. تمام، هي منصوصة، ولكن القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها، والخلاف راجع أن حكم العلة تعدي حكم النص إلى الفرع، وعند الشافعي تعلق الحكم في النص المعلوم بتلك العلة لا التعدي منها إلى غيرها. أصل المسألة هنا تكلم عليها الأصوليون، علمنا حديث صحيحين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، التمر والملح بالملح، سواء بسواء، من غير زيادة ولا نقصان. تمام. هنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا بلا خلاف، ولكن العملة التي كان يتعامل بها من قبل رسول الله وفي عهد رسول الله وفي عهد الصحابة وفي عهد السلف ومن بعد السلف كان الدينار والدرهم. العملة الدينار اللي هو 4 جرام ذهب وربع، والدرهم، وهذا ذهب والدرهم فضة. فقالوا العلة هنا في الذهب والفضة الثمنية، وجل الأصوليين لم يعتبروا الثمنية، فقالوا هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فليس يدخل فيها الفلوس والأموال وأي عملة إلى يوم القيامة، فجعلوها قاصرة، وهذا لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن كان في الجاهلية كانوا يشترون كل شيء ويبيعون كل شيء بهذه العملة، فالدينار والدرهم وأي عملة في أي مكان، حتى عند فارس والروم بعيدا عن العرب، كل له عملته والذي يأكل ويشرب بها. تمام. فما العلة؟ هي الثمنية. لذلك وبيّنت هذا في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية على موقعي، أن الكثير من الناس قالوا كل ما في الدنيا الآن من الفلوس والعملات يدخل فيها الربا، فإذا أقرض بعضكم بعضا فليس بربا، لأن المسألة ليست كذلك، والعملة التي كانت في عهد النبي هي الدرهم والدينار، والآن ليس في هناك درهم ولا دينار. هذا كلام مش ممكن، كلام يخالف النقل والعقل، استحالة، هي الثمنية، ولا يستطيع الإنسان أن هو المال، يعني الدينار والدرهم كان في عهد رسول الله، والفتوى تتغير بتغير الأحكام والأشخاص والزمان والمكان والعادات والأعراف. فنفس الذي كان يشتري به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو نفس الذي نشتري به الآن، فجعلوا هذا علة قاصرة ولا تتعدى، فتجرأوا أن يحلوا الربا عياذا بالله. هذا موطن الشاهد في مسألة العلة القاصرة أو غير أو العلة غير القاصرة. وهذا تجرؤ ونقض العرى الإسلام عياذا بالله. وقال سمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، واستدل من قال ببطلان العلة القاصرة، وذلك لأن ذا هذا تعليل غير مفيد فيكون باطلا، وإنما قلنا غير مفيد لأن فائدة التعليل ليس إلا التعدية والإلحاق، فإن حكم الأصل ثابت بالنص، فصار تعليل الأصل بحكم مستغنى عنه بالنص، فلا فائدة للتعليل في الأصل ولا فرع له حتى تظهر فائدته فيه، فثبت أن هذا تعليل غير مفيد، وما لا فائدة فيه يكون عبثا. ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق، والعبث حرام. ويدل عليه أن ما لا فائدة لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة وعلامة، أو ينصب الله عليه أمارة وعلامة. فإذا كانت العلة قاصرة، علمنا أن الله تعالى لم ينصب عليها أمارة، وما لا أمارة عليه لا يجوز أن يكون علة. ليس هناك يعني أمارة، أي يقصد يعني مناسبة أو ملائمة أو تأثير أو موجب أو مقتضي، أن يكون علة، إذ التعليل على الأحكام والعلة القاصرة لا يكشف عن حكمه في أصل ولا فرع، فلم يكن أمارة ولا علة. قلت يعني فكيف يقاس عليها؟ لذلك قال الزركشي في النقل السابق من البحر المحيط وما بعدها: ومنشأ الخلاف أن موضع التعبد بالتعليل هو لإفادة ما يفيده النص، أو لمجرد إناطة الحكم، تعلق الحكم والمناطق هو العلة، إناطة الحكم بالوصف، الوصف المناسب. يبقى العلة إن كانت قاصرة فما فائدتها؟ والعلة ركن من أركان القياس الأربعة: الحكم والأصل والفرع واللاعلة. قلت: أن يتعلق الحكم بالوصف كالإسكار المؤدي إلى زوال العقل والتخليط في الكلام وعدم التعقل، فهذا الوصف إن وجد في أي مخدر ومسكر تعدى وألحق وألحق به. ففي حالة العلة القاصرة كيف تتم عملية القياس والإلحاق والتعدي؟ ثانيا بيان ما يفسد العلة. قال الغزالي في المستصفى في علم الأصول: خاتمة الباب فيما يفسد العلة قطعا، وما يفسدها ظنا واجتهادا، ومثارات فساد العلة القطعية أربعة. الأول الأصل، وشروطه أربعة. الأول أن يكون حكما شرعيا، أنت العلة حكم شرعي، تأخذ العلة منصوص عليها، وهي العلة الجميع التي لا خلاف عليها، لأنك تلحق الشيء سواء في الحرمة أو في الجواز أو في الفرض، كل هذه علل شرعية بدليل. فإن كان عقليا فلا يمكن أن يعلل بعلة تثبت حكما سمعيا. الحكم السمعي اللي هو السمع يعني كتاب سنة إجماع، دليل الشرعي. الثاني أن يكون حكم الأصل معلوما بنص أو إجماع، ليست علة مستنبطة. فإن كان مقيسا على أصل فهو فرع، فالقياس عليه باطل قطعا. إن كان مقيسا على أصل فهو فرع، فالقياس عليه باطل قطعا. إن لم يكن الجامع هو علة الأصل الأول، هناك أصل هناك فرع، فإن كان هو تلك العلة فتعين الفرع مع إمكان القياس على الأصل عبث بلا فائدة، كما بينت في تطويل القياس: تقيس الأرز على الشعير وفي مسألة لا فائدة منها، كما بينت. والثالث أن يكون الأصل قابلا للتعليل، لا كوجوب شهر رمضان وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات وأمثاله. هو شهر رمضان هو الذي فيه الفرض، وهو الذي عليه ركن من أركان الإسلام، تمام، فلا يقاس، يكون في شهر آخر، يعني شهر رمضان يقاس على شهر رمضان شهر المحرم أو شهر ربيع كما قال. وتقدير صلاة المغرب بثلاث ركعات، لماذا ثلاث ركعات؟ بالقياس يبقى كذا، وهذا لا يستقيم، فهذه أمور لا يقاس عليها. وكان هذا فاسدا من جهة عدم الدليل على صحة العلة. الرابع أن يكون الأصل المستنبط منه غير منسوخ، ما المسألة لو نسخت، النسخ رفع الحكم بالكلية، كانوا يصلون إلى بيت المقدس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم كان في حديث البخاري ومسلم لما تغيرت القبلة إلى الكعبة فرفع الحكم من بيت المقدس إلى الكعبة، فهنا رفع الأمر ونسخ، ومع النسخ خلاص انتهى حكمه تعطل. فإن المنسوخ كان أصلا وليس هو الآن أصلا، وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت للنية. مسألة من الحديث: من لم يجمع الصيام من الليل، وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي صيامه غير صحيح. فالفرض غير النفل والاستحباب. كان يوم عاشوراء فرض، ثم بعد ذلك نسخ بصيام رمضان. فقال هنا يفرق بين صيام الفرض وصيام النفل، كما بينت قبل ذلك في حديث مسلم في روايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام يوم نفل بعد شروق الشمس، فلم يبيت النية من الليل، قال فإذا أنا صائم. لما سألهم هل عندكم طعام يعني شيء، قالوا لا، قال إذا أنا صائم. في رواية أخرى أنه بيت الصيام من الليل، فهاتان روايتان وحديثان، وفي الحديثان النبي أفطر فيهما، تمام. فقال هنا وليس من هذا القبيل قياس رمضان على صوم عاشوراء في التبييت للنية، فإن من سلم وجوبه في الابتداء ابتداء الإسلام وجوبه في ابتداء الإسلام ثم نسخ، افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن يستشهد به على رمضان الذي أبدل وجوب عاشوراء به، فإن المنسوخ نفس الوجوب وليس نقيص في الوجوب، كان وجوبا فأصبح نفلا واستحبابا وندبا. لكن في مأخذ دلالة الوجوب على الحاجة إلى التبييت، وهذا أيضا وإن كان قريبا فلا يخلو من النظر، المفهوم الثاني أن يكون من جهة الفرع، وله وجوه ثلاثة. الأول أن يثبت في الفرع خلاف حكم الأصل، مثاله قوله بلغ رأس المال في السلم أقصى مراتب الأعيان فيبلغ بعوضه أقصى مراتب الديون قياسا لأحد العوضين على الآخر، فهذا باطل قطعا، فليس هناك دليل على هذا الأمر الذي استنبطوه لأنه خلاف صورة القياس، إذ القياس لتعدية الحكم وليس هذا تعدية، التعدية والإلحاق لابد من دليل. الثاني أن تثبت العلة في الأصل حكما أو تثبت العلة في الأصل حكما مطلقا، ولا يمكن أن يثبت في الفرع إلا بزيادة أو نقص فهو باطل قطعا، يبقى نفس مواصفات العلة التي هي في الأصل تكون في الفرع، لأنه ليس على صورة التعدية الحكم فلا يكون قياسا. مثاله قولهم شرع في صلاة الكسوف ركوع زائد، ركوع زائد لأنها صلاة تشرع فيها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة فإنها تختص بالخطبة، وصلاة العيد فإنها تختص بالتكبيرات، وهذا فاسد، فإنه ليس يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله. صلاة الكسوف نركع فيها ركعتين في كل ركعة، ركوعين في كل ركعة معلوم في الركعة الأولى والركعة الثانية، فلا قياس، جعلوا العلة صلاة جماعة وفيها كالجمعة فيها خطبة وكصلاة العيد، لا هذا لا يستقيم، هذا ليس هو التعدية والإلحاق الذي هو ركن من أركان القياس. الثالث ألا يكون الحكم اسما لغويا، فقد بينا أن اللغة لا تثبت قياسا وتلك المسألة قطعية، وربما جعلها قوم مسألة اجتهادية، وإثبات اسم الزنا والسرقة والخطب بينا هذا في مسألة العلل في مسألة الزاني والسارق وهؤلاء، ومن خلالها قسنا هذه الأمور، وكما هو اللائط والنباش والنبيذ من هذا القبيل، فكان هذا بالمثار الأول أليق. والمسار الثالث أن يرجع الفساد إلى طريق العلة، وهو ثلاثة أوجه. الأول انتفاء دليل صحة العلة، يبقى العلة المجمع عليها هي المنصوصة، والعلل المستنبطة غير قوية، لأن الفروض لا تثبت إلا بيقين، وعندما تلحق الأصل بالفرع بعلة فيها احتمال، وإذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فالأصل براءة الذمة من التكاليف. فقال: انتفاء دليل صحة العلة فإنه دليل قاطع على فسادها، فمن استدل على صحته على صحة علته بأنه لا دليل على فسادها فقياسه باطل قطعا، وكذلك إن استدل بمجرد الاضطراد إن لم ينضم إلى الصبر، الصبر هو زي الصبر والتقسيم، فهو تنقيح المناطق، هو تنقيح العلة، تعلم ما العلة، كما حدث في الأعرابي دخل يضرب على صدره ويصرخ ويفعل هذا وكان أعرابي، كل هذا ليس من تنقيح العلة. ما العلة؟ أنه جامع أهله في نهار رمضان، فهذه هي العلة، بعيدا عن أنه أعرابي وزوجته أعرابية وكان يضرب على صدره وصوته عالي وهكذا. قال: الثاني أن يستدل على صحة العلة بدليل عقلي فهو باطل قطعا، فإن كون الشيء علة للحكم أمر شرعي طبعا، لذلك قلنا العلة القاصرة لا حجة فيها، لأن العلة القاصرة لا تتعدى من الأصل إلى الفرع. الثالث أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة لحكم المنصوص. كيف تكون علة تدفع النصوص؟ زي القياس، لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد له أصول وأركان، فكيف تجتهد وتقيس قياسا يخالف الكتاب والسنة؟ نعم القاعدة الأخرى لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولكن عند عدم وجود دليل في المسألة فتقيس وتجتهد. فقال هنا: أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة لحكم المنصوص، فالقياس على خلاف النص باطل قطعا بالإجماع، وكذا على خلاف الإجماع، وكذلك ما يخالف العلة المنصوصة كتعليل تحريم الخمر بغير الإسكار المثير للعداوة والبغضاء. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس، احنا قلنا الفقهاء قالوا على العلل الربوية الطعم والادخار والاقتيات والوزن والكيل، وكل هذا غير منصوص ومستنبط، لذلك جزم ابن حزم وكذلك الصنعاني في سبل السلام أن هذه الأمور تقتصر على السلع الربوية الستة التي ذكرتها آنفا، فكل هذه علل مستنبطة ولا تعتبر. فقال هنا: وليس التعليل بالكيل من هذا الجنس، وإن دفع قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، ممن قال العلة الطعم هذا الحديث لا تبيع الطعام بالطعام. أبو سعيد الخدري رضي عنه في صحيح مسلم قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. والراوي هو الذي يبين ويحقق معنى الحديث الذي رواه، فمن أقرب من يفسر الحديث راوي الحديث من الصحابة، لأنه إيماء إلى التعليل بالطعم وليس بصريح، لا يقبل التأويل، وليس من هذا القبيل التعليل بعلة غير علة صاحب الشرع. العلة لها ضوابط، مع تقرير العلة المنصوصة فإن النص على علة واحدة لا يمنع وجود علة أخرى، ولذلك يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة إذا لم تدفع أو تدفع علتهم، إذ لم يكن فرض الصحابة استنباط جميع العلل. هنا كما بينت في الكتاب الذي بدأت فيه من شهر تقريبا، كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل، إن شاء الله يعني لربما بعد درسين أو ثلاثة دروس ننتهي من كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، وإن شاء الله نأتي بكتاب شرح القواعد الإسلام بدل يوم الجمعة، نأتي به هنا ونكمله في يوم الأربعاء لأنه مهم للغاية يعني. ف فنكمله إن شاء الله. فهنا بينت في كتاب شرح قواعد السلام في بدايته مسألة توحيد منبع الاستدلال، بدأت ابتداء بأصل هذه الديانة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومعنى الآية أنه والشهادتين أنه لا معبود بحق إلا الله. فأخذت من هذا التوحيد توحيد الاستدلال، بمعنى قال الله قال الرسول، والصحابة ورثة الأنبياء وهم الذين فهموا الكتاب والسنة، وهم في عهدهم كان الإجماع، لأنه ليس هناك إجماع إلا بعد رسول الله، لأن الوحي ينزل على رسول الله. فهنا الصحابة فهموا الكتاب والسنة، فمنبع الاستدلال قرآن سنة إجماع، وكذلك ما تفرع منه كالاستصحاب وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، ولا سد الذريعة عليها 99 دليلا ذكرهم ابن القيم في إعلام الموقعين، كتاب وسنة وإجماع على سد الذرائع والعرف أو العادة والمصلحة المرسلة عليها الإجماع ما لم يخالف الكتاب والسنة، فهذا منبع الاستدلال. فهنا قال ولا يجوز تعليل الحكم بغير ما علل به الصحابة. هنا عندما تستقيم ويستقيم منهجك في الاستدلال على ما فعله الصحابة، فتأخذ ما فعله الصحابة منهجهم وتقعيدهم وما فعلوه وتقيس وتسير عليه، فإن سرت عليه بهذه الضوابط والمقاصد الشرعية ومفاتيح العلوم وقواعد التحديث وقواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد التفسير وكذلك قواعد اللغة، فأخذت منهجهم ثم لم يتكلم الصحابة في أمر من المسائل ونزلت نازلة، فإن استوى عودك في الاستدلال وأتيت بشيء لا يخالف تقعيدهم ولم يحدث لهم أن تكلموا في مسألة، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتكلم إن كان أمرك وصل إلى هذه الدرجة، وهذا يحتاج إلى عشرات السنين من البحث والتأصيل العلمي. المثال الرابع، لكن الأصل عدم مخالفة الصحابة، الحديث صحيح مسلم وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة في كل شيء، في المعتقد، في التوحيد، في الأخلاق، في الفتوى، في الاستنباط، في السياسة، في الدنيا، في النكاح، في البيع والشراء، في كل شيء، وأصحابي أمنة لأمتي، طمأنينة واستقرار وأمان وأمنة وثبات وإيمان، كل هذا. المثال الرابع وضع القياس في غير موضعه، كمن أراد أن يثبت أصل القياس أو أصل خبر الواحد بالقياس، فقياس الرواية على الشهادة، فقاس الرواية على الشهادة، الشهادة لها أمور والرواية لها أمور، يعني شهادة الشهادة على الزنا 4 من الرجال، وخبر الواحد رجل واحد كما بيت في حديث البخاري ومسلم، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما رواه عن رسول الله إلا عمر بن الخطاب، وما رواه عن عمر بن الخطاب إلا تابعي واحد، وما رواه تابع التابعين عن التابعي إلا واحد، سلسلة من الحديث الأحاد، تمام؟ وحديث الأحاد حجة بإجماع الصحابة، وإن قال البعض هي ظنية، ليست بظنية، نقل الإجماع عليه، نقلها ابن حزم والقرطبي في جامع أحكام القرآن. فالقياس غير الشهادة، والشهادة في الأمور غير الزنا رجلان أو رجل وامرأتان، فمسألة القياس لابد أن تضبط، لا سيما في مسألة الرواية والشهادة، وكذلك المسائل الأصولية العقلية التي لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية. وطبعا مهنا أهل السنة والجماعة أن يقيد العقل بالنصوص الشرعية بالكتاب والسنة والإجماع، كما بينت في كتاب وجع الدين، وهذا الكتاب من سنين وهو موجود بديف على الموقع، كتاب مهم يعني للغاية. فبينت أن الكتاب العقل الذي يخالف الكتاب والسنة يهدم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فوجع الدين إنما يكون من تصدير وتقديم العقول على الكتاب والسنة. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالوجع أتى من خلال عدم تصدير وتقديم الأدلة الشرعية والأخذ بالعقول عياذا بالله، وهذا من أفسد ما يكون. فاستعمال القياس فيما وضع له في غير موضعه هذه المفسدات القطعية. القسم الثاني في المفسدات الظنية الاجتهادية التي نعني بفسادها أنها فاسدة عندنا وفي حقنا إذا لم تغلب على ظننا، وهي صحيحة في حق من غلبت على ظنه وعلى الجملة فلا تأثيم في محل الاجتهاد. بيتكلم هنا الغزالي على مسألة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد حتى في مسائل العلل. ما هو الأئمة الأربعة اختلفوا في علة العلة الربوية، وكل من كان من في هذه المذاهب كان يأخذ بمذهب إمامه، وحال الناس ساروا إلى يوم الناس هذا. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن في النهاية لابد من التحقيق العلمي ونعلم هذا صحيح أم لا. تمام. فقال فلا تأثيم في محل الاجتهاد، هذا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولكن لا اجتهاد مع النص، لا نتكلم كلاما ليس له دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يخالف الكتاب والسنة والإجماع، هذا هدم للدين وشرائعه وشعائره وأوامره ونواهيه وحدوده. ومن خالف الدليل القطعي فهو آثم. وهذه المفسدات تسع. الأول المخصوصة باطلة عند من لا يرى تخصيص العلة، صحيحة عند من يبقى في ظنه مع التخصيص. بينت في الكتاب تخصيص العلة في بعض المسائل، العلة موجودة وخصصت العلة، يعني مثلا بالإجماع كتاب وسنة وإجماع الذي يقتل قتلا خطأ فدية القتل الخطأ لأهل القاتل على من قتل، ولكن إجماع الأمة على أن الدية على العاقلة اللي هي عصبة الرجل. تمام. وكذلك حديث المصراة كما في البخاري ومسلم، رجل كان يحبس البقرة أو الجمل الإبل يحبسها ولا يأخذ منها اللبن لينتفخ ضرعها فيشتريه الناس بأنها تكسر اللبن، فإن حدث واشتراها وحدث الغش، النبي إنها من غشنا فليس منا في حديث مسلم، فإن أراد أن يرجعها إلى صاحبها الذي اشتراه منها فأصل المسألة أن يرجع اللبن، أخذ مثلا 10 كيلو لبن يرجعهم لبن. الحديث في الصحيحين أن يرجعه صاعا من التمر، وهذا يخالف القياس، ولكن خالف القياس بدليل الإجماع في العاقلة ودليل في صحيح البخاري ومسلم. فالأصل لا بد من تخصيص القياس بالعلة، فإن لم توجد علة فالأمر غير معتبر. فسموه المفسدات. الأذان تفضل. فكانت المفسدات التسعة، أولها المخصوصة باطلة عند من لا يرى التخصيص العلة، صحيحة عند من بقي يبقي من ظنه مع التخصيص. فبينت المثالين في هذه المسألة. هنا قال الثاني علة مخصصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قوله هنا في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذا الآية ظاهرها الوصية للوالدين والأقربين، وأخذوا منها الوصية الواجبة في القانون المصري. وغالب أهل العلم سلفا وخلفا على أن الوصية الواجبة ليست صحيحة. هذه الآية أخذ بها الإمام أحمد وابن حزم وسعيد بن المسيب وكثير من أهل العلم وجعلوا الوصية الواجبة. صورة الوصية الواجبة: رجل مات وعنده أولاد، وأبوه جد الأولاد الذين مات أبوهم سواء كانت رجل أو امرأة، فهذه البنت أو الولد الزوجة أو الزوج ماتوا، وأبوهم اللي هو جد الأولاد حي، تمام؟ فلما الوصية الواجبة هنا، يعني المفروض الأصل في الميراث أن يكون الذي سيرث حي، فالذي مات لا يرث. فهذه الزوجة الأم أو الرجل الأم ماتوا وأولادهم أحياء، فغالب أهل العلم قالوا هؤلاء الأولاد لا يرثون، لأن شرط القياس شرط الميراث أن يكون الذي سيرث هو حي. فهنا الأب مات والأم ماتت، تمام؟ الأب يعني الزوج والزوج يعني مثلان، امرأة ما ماتت وأولادها موجودون، فلما مات الجد فالوصية الواجبة تكون للأولاد. فهذه الآية جعلت الوصية الواجبة، اختلف فيها أهل العلم فأخذ بها بعض الدول، وعندنا القاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف. فهنا علة مخصصة لعموم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالوالدان والأقربون لهم، الأب والجد مع الأولاد له السدس، وإن لم يكن أولاد فالجد يكون من العصبة قد يأخذ كل الميراث، تمام؟ فهنا هذا الحديث خصص عموم هذه الآية. وكذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عموم في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بالإجماع أن هذه الآية وهؤلاء الأولاد، والولد في الشرع البنت والذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم ذكرا كان أو أنثى، بالإجماع لو ارتد الولد لا ميراث لهذا الولد المرتد. فهذا الحديث صحيح للبخاري أن الكافر ليس له ميراث مع أبيه. فهنا هناك تخصيص للعلة، تخصيص لعموم القرآن بأدلة شرعية. فلذلك قال هنا: علة مخصصة لعموم القرآن هي صحيحة عندنا، تمام؟ الثالث: علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها فاسدة عندنا، وهي محل اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. فقال: علة عارضتها علة تقتضي نقيض حكمها فاسدة عندنا. هنا الفساد من القاعدة، يعني أصل صحة هذا الفساد مسألة الاختلاف لا ينقض لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. والقاعدة الثانية ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فهذا اجتهد وجعل العلة كذا، والآخر اجتهد وجعل العلة كذا فاختلف. فالقضية هنا إن كان في المسألة إجماع فالاثنان اجتهادهما باطلا، ولكن إن كان هناك وجه الاجتهاد فالأمر معتبر. فقال علة عارضتها إلا تقتضي نقيض حكمها فاسدة عندنا، لأنها إن كانت فاسدة في هذه الحالة خالفت الكتاب أو الآية أو الحديث أو الإجماع. قال الرابع ألا يدل على صحتها إلا الطرد والعكس. بينا الطرد والعكس اللي هو الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. والخامس أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة في الكفارة، يعني في المجادلة سورة المجادلة وفي الظهار إما إعطاء رقبة وليس موجود الآن، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. فكلمة الرقبة هنا في سورة المجادلة رقبة مطلقة، وفي سورة النساء قتل القتل الخطأ الرقبة فيه رقبة مؤمنة. فقال هنا أن يتضمن زيادة على النص كما في مسألة الرقبة الكافرة في الكفار، هذا مثال لهذه المسألة. السادس القياس في الكفارات والحدود. وبينا المرة السابقة والتي قبلها بينت بالتفصيل لأدلة القياس في الكفارات والحدود، وبينتها بأكثر من مثال. تمام. والسابع ذهب قوم إلى أنه لا يجوز انتزاع العلة من خبر الواحد، وهذا فاسد فسادا مقطوعا به. طبعا ده أغلبية الأدلة والأحاديث أحاديث أحاد، الحديث المتواتر يعني قليل جدا، فكيف لا تنتزع العلة من الحديث الأحاد؟ كل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء كان الحديث متواترا من أشد وأقوى الأدلة أو مستفيضا أو مشهورا أو آحادا أو صحيحا لغيره صحيحا لذاته حسنا لغيره حسنا لذاته، الكل معتبر مع اختلاف الدرجة إذا صح الحديث فهو مذهبي. الثامن علة تخالف مذهب الصحابة عند إجماعهم، ولو خالف صحابيا فلا حرج، كما قال الإمام الشوكاني ما بعث إلى الأمة إلا رسول الله، فإن اتفق الصحابة فإجماعهم معتبر بلا خلاف، فإن اختلفوا ننظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأهل العلم يعلمون هذه المسألة. قال ولا يبدو أن يكون بطلان ذلك المذهب مقطوع به. التاسع أن يكون وجود العلة في الفرع مظنونا لا مقطوعا به. المسألة أنا قلت الفروض لا تثبت إلا بيقين، فأنت تقيس بالعلة الصحيحة لتلحق الحكم الشرعي من الأصل إلى الفرع، سواء كان بفرض ووجوب أو بتحريم. وقال تعالى وآيات كثيرة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهنا عندما تقيس قياسا ضعيفا بعلة مستنبطة أو مشكوك فيها أو محتملة، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، ففي هذه الحالة لا يستقيم أمرك. فبين المفسدات التسع وكان هذا آخر ما كان من مسائل العلل. فتكلمنا عن القياس بكل تفاصيله وأنواعه، والقياس الصحيح والقياس الضعيف والقياس الخفي والقياس قياس الطرد وقياس العكس وقياس الشبه وما صح من الشبه وما ضعف منه وأنواع القياس المختلفة. وتوسعنا في مسائل العلل لأن العلة أصل وركن من أركان القياس، وكل المسائل التي تنزل النوازل التي تكون في المسائل التي ليس في عينها وفي ذاتها حديث أو آية أو إجماع، فالمجتهدون وأهل الحل والعقد وأهل العلم الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد إنما يفتون الناس فيما ينزل عليهم من النوازل من خلال الاجتهاد والقياس. فلذلك كتبت هذا الكتاب في القياس وأهمية القياس، وانفردت بالقياس مع كتبي في علم أصول الفقه لأهمية هذا الأمر. بقي من هذا الكتاب يعني درسان أو ثلاثة دروس فيها بيان ما وجه الأصوليون إلى مسائل القياس من القوادح والاعتراضات، وهي مسائل قوية وشديدة في الفهم يعني، فنرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله. ولكن كما قلت لك بإذن الله تعالى يعني كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل بعد أن ننتهي من هذا الكتاب سيكون يوم الأربعاء إن شاء الله بين المغرب والعشاء، ونكمل كتاب ما خالف فيه الدليل الشرعي لحزم في كتاب المحلى شرح المجلة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نكمل كتاب الكافي في الفقه، مختصر الكافي في الفقه لابن قدامة، بعد أن ننتهي من كتاب ابن حزم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.